هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي عبد المنصف أحمد محمود المقيم في نجع القزاز السليمات أبو تشت محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: بصراحة يا حضرات، أنا بستغرب من بعض البهوات اللي قاعدين على مكاتبهم، خصوصا في المحافظات البعيدة عن العاصمة. البهوات دول أساتذة في تستيف الورق وإنه كله تمام وعالي العال، وما بيتحركوش إلا لما الناس تشتكي وتصرخ وصوتهم يوصل للإعلام، ساعتها بس يجروا يتحركوا ويصلحوا ويتصوروا كمان كأنهم عملوا إنجاز. ما يعرفوش إنهم بتكاسلهم وتقاعسهم إنهم السبب في المشكلة من الأصل. ياريت والدولة بتتحرك علشان تقف على رجليها في وسط الظروف الصعبة دي. البهوات دول يتحركوا ويشوفوا إيه المشاكل ويحلوها من غير الناس ما تشتكي ولا تصرخ، لأن الطبيعي إن المشكلة تتحل والناس تعيش حياتها بشكل طبيعي. عندنا في شارعنا، شارع غرب ترعة الصمصمة في نجع الأزاز، مفيش كهربا. البهوات في كهربة أبو تشت وصلوا عمدان الكهربا للنجع كله، وجم على الشارع ده وقالوا خلاص كفاية كده، كأن اللي في الشارع دول مش ناس أو ناس درجة تانية ملهمش حق يبقى عندهم كهربا ويعيشوا. تخيلوا بقى لما تكون الكهرباء على بعد 300 متر مننا وما عندناش كهرباء. طبعا الأهالي سحبوا أسلاك ووصلوا بشكل عشوائي، وهنا الكارثة، لأن الوصلات دي خطر جدا وبتسبب كوارث حقيقية. ولما اشتكينا سمعنا: انتوا محتاجين تقريبا 20 عمود، وطبعا الكابلات اللي هتنقل الكهرباء والحاجات دي محتاجة ميزانية، والميزانية فين؟ ما عندناش علم بيها. يبقى انتوا تعملوا اللي عليكم وتتصرفوا في الفلوس او ترضوا بالامر الواقع. شوية جنزبيل بالقرفة يا صبحي. وزي ما يكونوا مرتبينها مع بعض، بتوع المية رافضين يوصلوا لنا المية، يعني لا كهربا ولا مية، وبنعتمد في المية على الطلمبات يا حضرات. ميتها ملوثة وبتجيب لنا أمراض ياما. بصراحة تعبنا. هو عشان احنا ساكنين في شارع غرب النجع نبقى برا كل الخدمات؟ يا سادة يا مسؤولين في محافظة قنا، نظرة لسكان شارع غرب ترعة الصمصمة، نجع الأزاز، السليمات، أبو تشت، إنا، ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.